أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل بين الإفتاء والاجتهاد فرق؟ وهل لطالب العلم أن يجتهد ويفتي، أو هذا من خصائص العلماء؟ نعم، لا شك أن بين الإفتاء والاجتهاد فرقا. فالاجتهاد هو استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، أن يقوم العالم باستنباط الأحكام بنفسه من الأدلة التفصيلية، وهذه منزلة عالية لا يرتقيها كل أحد ولا يصل إليها كل أحد، ولها شروط. وهذا الاجتهاد قد يتجزأ، فيجتهد الإنسان في باب مثلا، وذلك إذا حصل شروطه. أما الإفتاء فهي الإخبار عن الحكم، فقد يكون المفتي مجتهدا من أهل الاجتهاد فيخبر عن الحكم الذي استنبطه، وقد يكون دون مرتبة الاجتهاد فيخبر السائل بالحكم الذي قرره العلماء. كالعلماء في المذاهب الأربعة مثلا، ليسوا أهل اجتهاد ولكنهم يعرفون الأحكام، فيفتون المستفتي بالأحكام المتقررة، وكما نفعل نحن وإن كنا دون العلماء ولسنا علماء يقينا، ننقل للناس الأحكام التي تعلمناها وعرفنا أدلتها وراجعنا فيها المسائل، وإذا كنا لا نعرف قلنا لا ندري، نتأمل نراجع. وقد يكون المفتي ناقلا فتوى غيره ممن يوثق به، فقد لا يكون من أهل الإفتاء المطلق، لكن يسأل عن مسألة فسمع الشيخ يفتي فيها فيقول: سمعت شيخنا فلان سئل عن هذه المسألة فقال كذا، وناقل الفتوى مفتي، ناقل الفتوى مفتي. لكن لا ينبغي أن تأخذه حلاوة الإفتاء إلى أن يتجاوز قدره. بعض طلاب العلم يبدأ ينقل الفتاوى ويعجبه، والله أن الناس يسألونه كذا مسألة فيها، فيبدأ يفتي من عنده، هذا ما يجوز. الفتوى مقامه عظيم، فأنت موقع عن الله عز وجل، تنسب إلى دين الله، فإذا كنت تفتي بغير علم أو بشك فأنت أحد الكاذبين على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا ينبغي التساهل في هذا الباب.